الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في قول العلامة ابن القيم في كتاب الفوائد على فائدة إذا خرجت من في عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا خرجت من في عدوك، إذا خرجت، أحسن عليك، إذا خرجت من في عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها ونسل الخصام نسل مذموم. هذه نصيحة غالية وفائدة لطيفة. إذا خرجت من في عدوك، في لغة في الفم، يجوز أن تقول من فم عدوك ويجوز أن تقول من في عدوك، والصواب أن الياء لا يشدد. قد كنت أظن أنها مشددة حتى وقفني بعض الفضلاء إلى أن في من الفم لا يشدد، لأن الياء ليس ياء النسبة، وإنما الياء ياء من الميم، ياء بدل عن الميم. من في عدوك، ويجوز فيه من في عدوك بدون ياء بالكسر. كم لغة صار عندنا؟ لاحظ، فم، من فم عدوك، من في عدوك، من في عدوك بالكسر. لفظة سفه، سب ولا شتم، فلا تلحقها بمثلها، لأنك أنت إذا سفه عليك فسفهت عليه، سبك فسببته، شتمك فشتمته، لم يكن بينك وبينه فرق، فأصبحت أنت وإياه في السفه سواه، أي مصيبة. الله جل وعلا لما ذكر صفات المؤمنين ماذا قال؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ايش قال الشاعر؟ قال: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. ليش يكره؟ اسمع العلة العجيبة. فأكره أن أكون له مجيبا كالعود فيزداد سفاهة فأزداد حلما. مرة ثانية البيت: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا فيزداد سفاهة وأزداد حلما كالعود يزيده الإحراق طيبا. هذه أخلاق المؤمنين، هذه أخلاق من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تلحق السفيه بالسفاه، فهذا من مقصد من مقاصد إبليس أن يدنيك إليه وأن يدنسك بما دنسه به. تلقحها، ما معنى تلقحها؟ أي خذ من كلام السفهاء أحسن الكلام ودع أسوأه، ونسل الخصام نسل مذموم. نعم. قال رحمه الله: حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفت حق معرفتها أعنت الخصم عليها. هذه كلمة جميلة. الإنسان الذي يحمي ويحامي عن نفسه هذا الدليل على جهل فيه. لماذا؟ لأنه يرى في نفسه كبرا، يرى في نفسه غرورا، من هذولا حتى يدوسوا لي على طرف، من هؤلاء حتى ينظروا إليه نظرة دون، من من من من، يصبح حال الإنسان حالة استعلاء. فيصبح حميتك لنفسك أثر الجهل بها. لماذا الإنسان يتحامى لنفسه؟ لوجود جهل فيه، وإلا لكان العاقل لا سيما المؤمن يجعل الحمية لله عز وجل لا لنفسه، لأنه يعلم أن نفسه من تراب من ماء مهين. ثم لماذا يتحامى لنفسه؟ إما أن يكون الذي قاله الرجل، لاحظ، الذي قاله الرجل أحد أمرين: إما أن يكون حقا فقد قال ما فيك، وإما أن يكون باطلا فقد اكتسبت حسنات، فلماذا تحامي إذن؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن قريش؟ قال إنهم يذمونني، وإنما يذمون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما يضره، خليهم يقولوا اللي يقولوا. كما قال كان المثل يقول الكلاب تعوي والقافلة تسير، ما لك علاقة فيهم. فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها، لو قال لك الخصم أنت ما تفهم قل إي والله صدقت أنا قليل الفهم، لو قال لك الخصم أنت سفيه قل والله صدقت كم أسفه. هذا حقيقة الحال، لكن مع الأسف نفوسنا ركبت بالكبر فأصبحنا خصوما لمن يتكلمون فينا، وهذه والله الداء العظاء. أذكر أن رجل جاء إلى أحد أهل العلم فصار يتكلم فيه، فقال له أحد تلامذتي لماذا لا ترد؟ قال لماذا أرد؟ إما أن يكون الذي قاله حق فأعاتب نفسي، وإما أن يكون الذي قاله باطل فأؤجر نفسي. هذا تعامل العقلاء، تعامل العقلاء، لمس القريب. سألتني سائلة أنها تحسن إلى زوجها أيما إحسان، وزوجها يسيء إليها أيما إساءة، فماذا لها؟ فقلت أنت خير من ألف امرأة تحسن فيحسن إليها. قالت كيف؟ قلت لأن من أحسنت وأحسن إليها قد وجدت الكفاءة. قالت خيرا، قيل لها خيرا، عملت خيرا، عمل لها خير، أين الأجر والثواب؟ ما يوجد إلا في امتثال، لكن أنت تؤجرين مرتين، مرة على الامتثال ومرة على عدم وجود المكافأة. هذه أمور عظيمة أيها الإخوة. نعم. قال رحمه الله: إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. الله، هذه والله حكم، حكم. نار الانتقام إذا خرج من نار الغضب فابتدأت بإحراق القادح. تعرفون كانوا يشعلون النار بالقادح الذي هو الكبريت، فأول ما يعمل النار وين يعمل؟ في عود الكبريت. عود الكبريت هو يولع النار، لكن هو يحرق نفسه أولا. فالذي ينتقم هو أولا يحرق نفسه، إذ الذي ينتقم لنفسه هو أولا يحرق نفسه، يخبث نفسه، يدنس نفسه، يسفه نفسه، ويحرق من حوله. طبعا هذا الانتقام المذموم الذي هو للنفس، أما إذا كان الانتقام لله فهذا مطلوب. نعم. قال رحمه الله: أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإنه كلب إن أفلت أتلف. فإنه كلب إن أفلت أتلف، مثل الكلاب التي تنبح وتعض وتنهش، هذا هو حال الغضب. لكن إذا أوثقته بسلسلة الحلم، جاءك الغضب ذكرت الله، جاءك الغضب فصليت على النبي، جاءك الغضب فتوضأت، جاءك الغضب فقمت فصليت، جاءك الغضب فقمت مشيت، هذه طرق من طرق إيثاق الغضب بسلسلة الحلم. والغضب مثل الكلب إن أفلت أتلف. قال رحمه الله: من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. الله أكبر، نسأل الله أن نكون نحن وإياكم ممن سبقت لهم سابقة السعادة، ونسأل الله جل وعلا أن لو كان فينا أو أحدنا ممن كتب من أهل الشقاوة أن يمحنا وأن يكتبنا في دار السعادة، فإنه القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء جل في علاه. من سبقت له سابقة السعادة دل أو دل على الدليل قبل الطلب، فإن الله يهديه ويوفقه. فإذا رأيت الله وفقك للحلم، وفقك لأن لا تسفه، وفقك لأن لا تغضب لنفسك، وفقك لأن تطيع، وفقك للعبادة، فاعلم أن سابقة السعادة قد جلت أماراتها وظهرت أدواتها، فتشبث بها وإياك وتركها. نعم. إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذر التوفيق ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة ثم أقام عليه ناطور المراقبة استخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه. إذا أراد القدر، هل القدر له إرادة؟ الجواب لا. فكيف قال ابن القيم إذا أراد القدر؟ القدر أو الدهر قد يطلق ويراد به المقلب والمقدر، إن الله هو الدهر أي مقلب الدهر. إذا أراد القدر أي الذي بيده القدر، يجوز هذا في اللغة، وإن كان هذا لم يرد من حيث النص، فلم يرد نصا نسبة القدر، نسبة الإرادة إلى القدر. ولذلك نقول المقصود إذا أراد القدر أي إذا أراد مقلب القدر أو مقدر القدر، هذا يعني تقدير من عندنا. وأما نسبة الإرادة إلى القدر ونسبة الأمور إلى القدر، نقول شاء القدر مثلا، لا يجوز. أراد القدر ونريد أن القدر له إرادة، لا يجوز. واضح هذا ولا لا؟ انتبهوا، لأن القدر اسم للتقدير، والتقدير وصف معنوي لا بد أن يقوم بالذوات. فلذلك نقول إذا أراد الله المقدر للشخص شيئا هذا أحسن، بذر في أرض قلبه بذر التوفيق، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة ثم قام عليه ناطور المراقبة. الناطور معناه الحارس، معناه إيش؟ الحارس. كانوا يسمون الحارس الناطور بلغة أهل الروم. واستخدم له حارس العلم، واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه. فهو له ناطور المراقبة ليلا وحارس العلم نهارا، فإذا الزرع قائم على سوقه. نعم. قال رحمه الله: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. إن شاء الله يجعلنا وإياكم منه. إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. وهذا يجده الإنسان، يجد أن الهمة جاءته فجأة في ظلمة الذنوب أو في ظلمة الغفلة أو في ظلمة الكسل، ثم يجد أن قمر العزيمة بعد الهمة قد جاءته، فيدرك أنه بإذن الله عز وجل ينير القلب بعد الظلام، ويقوي العزيمة بعد الهزيمة، ويوجد الهمة بعد حتى يصل إلى القمة بعد أن كان مع السفلة، ونسأل الله السلام والعافية مع أصحاب الهمم الدنيوية. نعم. قال رحمه الله: إذا جن الليل تغالب النوم والسهر، فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة، والكسل والتواني في كتيبة الغفلة، فإذا حمل العزم حمل على الميمنة، فانهزمت جنود التفريط، فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لأهلها. هذا مثال يضربه ابن القيم للذين يقومون آخر الليل، وما يخسره النوام أو النوم. وقديما كانوا يقولون ناموا ناموا ما فاز إلا النوم، على وجه الاستهزاء، ناموا ناموا ما فاز إلا النوم. لكن العاقل هو من يقيم الليل، هو من يسهر في الخلوات مع رب البريات جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة. الله أكبر. مضمر المجاعة أي الذي أصابه الضمر بسبب المجاعة، فهو يسافر ليلا. لماذا؟ لطلب الشبع. فكذلك قيام الليل لا يطيقه إلا من أحس بالمجاعة الروحية النفسية حتى يقوي ويشبع ويروي من الخلوة بالله عز وجل. نعم. النجائب في الأول وحاملات الزاد في الأخير. نعم. الإنسان يدرك أن النجائب وهي نوع من أنواع المراكب يحتاجها الإنسان في الأول، يحتاجها الإنسان في الأول. طيب إذا كانت النجائب في الأول، فأنت أي شيء تركب؟ تريد أن تركب النجائب ولا حاملات الزاد؟ القوافل دائما تقسم إلى قسمين: الإبل النجائب تكون في المقدمة وهي التي تقود، وهي التي تسير ولا تتعب ويكون خفيف الحمل، وحاملات الزاد تكون في الأخير وتمشي الهوينة. فأنت ماذا تريد؟ إن كنت تريد أن تكون مع النجائب فعليك بتخفيف الحمل، وإن كنت تريد مع الأواخر فزد حملك الدنيوي من قيل وقال وجلوس وسؤال وإلى آخره. نعم. لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، فإن فتح الباب للمقبولين دونك فاهجم هجوم الكذابين، وادخل دخول الطفيلية وابسط كفا وتصدق علينا. الله، تشبيه عجيب وغريب. أحيانا يقول الإنسان: قد سألت وسألت وسألت فلم يجب لي. فابن القيم يقول: لا تسأم من الوقوف على الباب، قم واركع، ادعو ولا تسأم ولا تمل، سل الله عز وجل الثبات ولا تكل، سل الله عز وجل اليقين ولا تهون، سل الله سبحانه وتعالى الاستقامة وإياك والالتفاتة. طيب لو طردت، أثبت. كيف يطرد الإنسان من جانب رب العالمين بالذنوب والمعاصي ودنو الهمم؟ لا تقطع الاعتذار ولو رددت. لو فرضا أنك رددت، هل معناه خلاص؟ لا، كرر، تب إلى الله وارجع. فإن فتح الباب للمقبولين دونك، وجدت أن الناس قاموا من الليل من دونك وأنت ما تستطيع القيام، فإذا يسر الله لك قومة فاهجم هجوم الكذاب. وادخل، الكذاب يقول: ما راح أدخل، خلاص طردتوني بروح. فمجرد ما أن يفتح له الباب وإلا هو أول الداخل. فأنت إذا لم تيسر لك القيام من الليل ومخاطبة رب العالمين ومناجاته سبحانه وتعالى والأنس بذكره في الخلوات والجلوات، فإذا ما وجدت المجال مفتوحا والباب منفتحا فهجم هجوم الكذابين، ادخل بكل قوتك، وادخل دخول الطفيلية الذين يدخلون بدون إذن، وابسط كف وتصدق علينا، واطلب من الله جل وعلا. ما دام هذه الليلة الله فتح عليك اطلب، ما تدري لعل هذه الفتحة ليس بعدها غلق للباب، لعل هذا الفتح الذي نلته بعده تنال الكرامات والمقامات ولا تطرد أبدا. قال رحمه الله: يا مستفتحا باب المعاش بغير إقليد التقوى، كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق؟ الله أكبر. بعض الناس يستفتح باب المعاش بغير إقليد التقوى، يعني هل هذا ممكن؟ الإقليد هو المفتاح. كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق؟ طبعا هناك علاقة بين ضيق الرزق وبين التقوى، بين فقدان البركة وبين التقوى. ولنضرب مثال: قد كان أجدادنا تجد البيت الواحد عندهم بقرة، عندهم غنيمات، عندهم أرض يسيرة تكفيهم، وكانوا معززين ومكرمين. الآن البيت الواحد عندهم وعندهم وعندهم لا تكفي. أنا أتكلم عن شيء أنا أعرفه. كان هناك قطعة أرض عبارة عن 500 متر مربع، كان هناك رجل يكفيه هذا الأرض طول السنة، يزرع فيه قمحا فيكفيه، يزرع فيه شعيرا فيكفيه، يزرع فيه الذرة فيكفيه، يزرع ويزرع. الآن بعد أكثر من 50 سنة أنا ما رأيته. أخبرني أخي أن هناك رجل عنده مو 500 متر مربع، لا، عنده 50,000 متر مربع، وفي الأخير يرسل رسالة لأخي ويقول: والله أنا محتاج. لماذا ذهبت البركات؟ لأن أصبحنا نستفتح الباب بغير إقليد التقوى. ولنجرب على أنفسنا. كانت المعاشات في الكويت أحسن واحد معاشه 300 دينار، 400 دينار، إن زاد 600 دينار، إن زاد 1,000 دينار. ونادر ما تجد إنسان معاشه 1,000 إلا أن يكون مديرا أو إلى آخره. هذا كلام قبل الغزو. الآن أناس الذين كانت معاشاتهم 200 الآن معاشهم 1,000، ويشتكون من ضيق. الذين كانوا يستلمون المعاشات، السواقين مثلا والخدم، كانت معاشاتهم ما بين 30 إلى 50، الآن معاشات السواقين والخدم من 90 إلى 200. هم يشتكون، وأصحاب الدخل المتوسط يشتكون، وأصحاب الدخل العالي يشتكون. إذن أين القانعون؟ قلة، لأن طرقنا باب المعاش بغير إقليد التقوى. يذهب على أنه يعمل ولا يخلص، يذهب يعمل ويرتشي، يذهب يعمل ويكذب، فيوسع طريق الخطايا والمعاصي، ثم يشكو ضيق الرزق وفقدان البركة. قال الله جل وعلا، اسمع الآية، هذه آية إلى قيام الساعة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض. وقال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. إذن الفتح من الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لها. ينبغي علينا أن نسأل الله البركة في الرزق أكثر من سؤالنا سعة الرزق، ونسأل الله سعة الرزق لنا ولكم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل القناعة ويسأل الرزق والسعة في الرزق عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: لو وقفت عند مراد التقوى لم يفوتك مراد. كيف تفوتك المرادات وقد أدركت خير المنالات وهو التقوى؟ من وقف عند التقوى وأدركها لم يفته شيء، وهذا على حد قول القائل: أي ربي إذا أنت وجدتك ففقدت كل شيء كأني ما فقدت شيء، أي ربي إن لم أجدك وإن وجدت كل شيء فقد فاتني كل شيء. نعم. المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم، حديث صحيح. نعم. تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. هي بفتح الياء عشان وزن البيت. تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. نعم. الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. الله الله، هذا مثل عجيب. تعرفون الحمام؟ الحمام في الأبراج ينقسم إلى قسمين: قسم منه لأجل التبييض والتفريخ، وقسم منهم معد ومهيئ للسباق والتطير والمسارعة. عند أهلها ليس الطائر أو الحمام الذي يسابق به كالحمام الذي يفرخ. الذي يفرخ لا يساوي عندهم شيء، الذي يسابق هو الذي يساوي عندهم شيء. ثم الذي أعد للتفريخ لا يكاد يطير في مكاونه بين المزابل وبين الأعشاش منكمشا، والذي يطير بين نسمات الجو منفتح. فابن القيم يريد أن يقول: إن روحك هذه إذا حبستها للدنيا فأنت كطائر هيئ للتفريخ، لا تزال بين أعشاش المزابل، وإن أنت أعددتها وهيأتها لتطير إلى رب البرايا وتسمو إلى المعالي حتى تصل إلى العرش العالي فأنت قد هيئت للسباق. فانظر أي الأرواح تريد أن تكون روحك. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا أيها الأخوة. نعم. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يليه من العمل وبأي شغل يشغله. الله والله كلام عجيب يا أخي. إذا أراد الإنسان يعرف قدره عند مدير، عند وكيل، عند وزير، عند الأمير، عند الملك، كيف يعرف؟ ينظر ما العمل الذي يوكل إليه. فإذا قال له المسؤول: أنت وظيفتك الحراسة، فيعرف أن قدره هذا القدر. إذا قال: أنت نائب عني، هو لا هذا غير. إذا قال: أنت جليسي، هذا غير. إذا قال: أنت أنيسي، هذا غير. فانظر أنت الآن إلى حالك، انظر إلى حالك، ماذا أولاك الله؟ تعرف قدرك عند الله. بأي شيء شغلك الله؟ أشغلك في علم وعبادة وعمل وطاعة توصلك إلى الله؟ فأنت أنت. لكن إن أشغلك عن الله بمكاسب الدنيا الفانية، مثل أجلكم الله بعض الناس مثل الحمار، 8 ساعات يعمل يعمل يعمل يعمل لا يعرف حق الله، فتعرف أن هذا بعيد عن الله، الله لم يشغله بطاعتي. ولذلك إذا أشغل الله العبد بمنزلة العلم والعبودية فليعلم أنه نال الحظوة عند رب البرية. نعم. كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم. نعم، هذا المثل مورود ووارد ومأثور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صححه البخاري في كتاب العلم، قال إن للدنيا أهلي وللآخرة أهلي، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. كم من أبناء الآخرة؟ كن من أبناء الآخرة فإن أبناء الآخرة قلة، ولا تكن من أبناء الدنيا فإن الولد يتبع الأم. الأصل أن الولد لا سيما إذا لم يبلغ أين يصير؟ يصير مع أمه. فإذا كنت من أبناء الآخرة تكون تبعا وتصير إلى الجنة، وإذا كنت من أبناء الدنيا فتبقى دنيا لا تتعدى العلو. نعم. قال رحمه الله: الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ أي وربي، الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها فكيف تعدو خلفها تركه. وقد مر معنا لو تذكرون في الداء والدواء كلامه الجميل، كيف تسابق الناس على دنيا دنيئة يكون مسابقك فيها يهودي نصراني مجوسي بوذي وثني؟ لماذا لا تتسابق في مجال لن تجد يمينك ويسارك إلا أهل العبادة والطاعة، أهل العلم والعمل؟ نعم. الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف. الأسد لا يقع على الجيف، هذه شيمة الكبار. إذن من الذي يأكل الجيف؟ الذي يأكل الجيف أصحاب السباع الدنية مثل الثعالب، حتى الذئب ما تأكل الجيف، تعرفون هذا؟ هذا من أعجب ما يكون، الذئاب لا تأكل الجيف، لا تأكل إلا شيئا حيا. نعم. الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان. الله، كلام عجيب. الدنيا مجاز أي دار مرور، مو مجاز لغوي، لا، مجاز يعني دار مرور، أي مكان تجوزه وتتجاوزه إلى غيره. والآخرة وطن، الجنة هي وطن الإنسان. والأوطار إنما تطلب في الأوطان، الإنسان الغريب إنما يبحث كيف يصل إلى وطنه، فإذا وصل إلى وطنه قضى وطره من مأكل ومشرب وملبس ونوم، لا تجف له عين ولا يقر له قرار حتى يصل إلى الوطن. فوطننا هي الجنة، إذن لا بد أن نطلب قضاء الأوطار في الجنة لا في الدنيا. نعم. الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. هذا أكثر اجتماع الناس اليوم، أنهم يجتمعون ولا حول ولا قوة إلا بالله على إيش؟ فلان ليش تجلس معه؟ قال يا أخي ارتاح له، ما يقول اجلس معي ليذكرني بالله، لا، هي قضية مؤانسة الطبع. ما يقول اجلس معي لأنه يأخذ بيدي للمسجد، ما يقول اجلس معي لأنه يأخذ بيدي للعلم، لماذا تجلس معي؟ ارتاح له، مؤانسة الطبع اسمه. وشغل الوقت، لماذا تجلس في الديوانية الفلانية؟ لماذا تجلس في المكان الفلانية؟ قال يا أخي شو سوي عندي فراغ، ماذا أفعل؟ فيشغل فراغه بمؤانسة فلان وفلان. فهذا الاجتماع مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. فكيف الآن إذا كان الاجتماع مع غير الإخوان؟ الكلام هنا الاجتماع مع الإخوان اللي هم أهل الدين والطاعة، أما إذا كان الاجتماع مع أهل الدنيا فإذا حق لي أن أشبه فأشبه وأقول من يجتمع بأهل الدنيا فهو كحمل وديع بين الذئاب، فانظروا كيف ينهشونه وينقصون دينه. نعم. قال رحمه الله: الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات: إحداها تزين بعضهم لبعض، الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. الله المستعان. الاجتماع بالإخوان لأجل التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، الأسباب على العلم، اجتماع للعلم، اجتماع للعبادة، اجتماع في مصالح المسلمين، هذا كله غنيمة، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. ولكن مع هذا، هذا الاجتماع فيه ثلاث آفات يجب أن نحذر منها. ما هي هذه الآفات الثلاث؟ إحداها تزين بعضهم لبعض، يرى الغلط فيه ولا ينكر، يزين ما هو عليه، يزين رأيه ويمدحه بما ليس فيه مثلا. الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، قد يكون حتى في هذه الاجتماعات قد يكون فيها آفة القيل والقال والأخذ والعطاء في غير ما منفع، وهو ما يسميه بعض العلماء بالاستطراد، الاستطراد هذه مصيبة. الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة، فحينئذ لا يحس بقيمة هذا الاجتماع ولا بتأثيره في القلب. نسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان. وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يلقحنا وإياكم من لقاح الطيبة المباركة التي تزكي نفوسنا وتقوي هممنا وترفع عزائمنا وتعيننا على الطاعة، وأن يرزقنا وإياكم المخالطين الصالحين الذين يعينوننا إذا ذكرنا ويذكروننا إذا نسينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.